إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا حول مقدمة العلامة علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة الطحاوية، والتي قال عنها الإمام عبد الوهاب السبكي رحمه الله تعالى: هذه العقيدة اتفقت كلمة جمهور أهل المذاهب الأربعة من أهل الحق أهل السنة والجماعة على إقرارها واعتبارها عقيدة أهل السنة والجماعة. فهي العقيدة المتفق عليها، وكما قلنا في الدرس السابق، وإن كان يعني مؤلفها أو جامعها حنفي المذهب وشارحها كذلك، إلا أنه إلا أننا ذكرنا أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، خاصة أئمة أهل السنة والجماعة، لم يختلفوا في حرف واحد من العقيدة ولا في مسألة، وإن كانت بعض المسائل الفرعية فيها بعض وجهات النظر، لكنها ترجع أيضا إلى الأصول التي اعتمد عليها أهل السنة والجماعة في إثبات هذه العقيدة. بقي معنا بعض النقاط المتعلقة بهذه المقدمة العظيمة، وذكرنا أهميتها في الدرس السابق لما لها من اتصال وثيق بموضوع العقيدة عامة، وموضوع شرح عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بصفة خاصة. النقطة الأولى ذكرها الشيخ في أول المقدمة لما تكلم عن أن يعني الكلام في العقيدة هو أشرف العلوم، لأنه يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله. قال: وهذا الأمر، وهذه النقطة التي نشير إليها، قال: وهذا الأمر لا يمكن أن تستقل به العقول، لا يمكن أن تستقل به العقول البشرية، بمعنى أنه لا يمكن أبداً أن يصل الإنسان بعقله مهما كان متعلماً، مهما كانت فطرته سليمة، مهما كان مستقيماً بالفطرة، لكنه لا يمكن أن يصل أبداً إلى حدود وأصول وقواعد العقيدة الصحيحة، خاصة العقيدة في الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى غيب لا تراه العيون، ولا يمكن أن تكيفه الظنون، فلا يمكن لإنسان عاقل مهما كان عقله أن يتخيل أو يتمثل هذه العقيدة ويأتي بها على هذه القواعد المحكمة والأصول المحكمة التي تبنى عليها العبادة كلها وتبنى عليها حياة المسلم. وهو يشير بهذا الأمر إلى أمرين، أو يشير إلى هذه النقطة بهذه النقطة للنقل، يعني مسألة أن العقول لا يمكن أن تستقل بفهم العقيدة فهما صحيحا ولا حتى الوصول إلى قواعدها. كأنه يشير كما يقول العلماء إلى أمرين عظيمين. الأمر الأول، طالما أن العقول لا يمكن أن تستقل بمعرفة الله سبحانه وتعالى، وهذا يرد على من يقول مثلا من بعض الناس ربنا عرفوه بالعقل، هذا لا يمكن إطلاقا. العقل لا يمكن أن يتوصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة حقة إطلاقا، وإنما يعرف الله سبحانه وتعالى بالشرع الذي نزله. فهذه النقطة الأولى، هذه النقطة الأولى التي يشير بها الشيخ أو يقصدها من إيراد هذه النقطة، وهي أنه طالما أن العقول لا يمكن أن تستقل بمعرفة الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته على الوجه الصحيح، ولا يمكن أن تستقل بمعرفة العقيدة بأصولها وأحكامها وقواعدها، إذن فلا بد من مصدر آخر غير العقل الذي يعرفنا بربنا سبحانه وتعالى، ألا وهو الشرع المنزل. هذا المصدر هو الشرع المنزل لا غير، المتمثل في الكتب السماوية المنزلة وإرسال الرسل وبعث الأنبياء من أولهم إلى آخرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا كله يتلخص في كتاب الله الخاتم القرآن العظيم الذي جاء مهيمناً على جميع الكتب السابقة وناسخاً لما فيها ومصدقاً لما فيها من الحق، وإلى هذا الرسول القدوة الأسوة الذي جعل الله سبحانه وتعالى قدوة عملية لمن أراد أن يطبق ما جاء في الوحي كتاباً وسنة. ومن هنا كان الرجوع في أي نقطة من نقاط العقيدة أو أي أصل من أصول العقيدة كان الرجوع متحتماً إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا الأمر، يعني أمر الرجوع إلى الكتاب والسنة، متعيناً في كل المسائل حتى في المسائل الفقهية الفرعية وغيرها، لكنه في أمور العقيدة من باب أولى. وهذا يعني أيضاً أن العقل لا يمكن أن يفكر في مسألة العقيدة بمسألة هذه تثبت ولا لا تثبت، لأن العقيدة العقائد هي انعقاد القلب على شيء في معظم غيبي، فالله سبحانه وتعالى غيب لا تراه العيون، والملائكة غيب لا نراهم، الرسل بالنسبة لنا غيب لم نرى أحدا منهم، وإن كان رآهم كل من كان في عصرهم، حتى الصحابة رضي الله عنهم رأوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة لنا هو غيب، الملائكة غيب، الجن غيب، عالم الآخرة بالنسبة لنا غيب، ما يحدث في الموت وما بعد الموت ويوم القيامة والجنة والنار كل ذلك غيب، فلا يمكن أن يدركه العقل، لا يمكن أن يدركه العقل. فهذه النقطة الأولى، ولا يمكن أن يعرف هذا الأمر إلا بالشرع. ولذلك كان الإيمان بالغيب هو أول صفات المؤمنين المتقين في أول وأطول سورة في القرآن، ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. بعدما آمنوا بالغيب بكل أنواعه أقاموا الصلاة وأنفقوا ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر الآيات. فهذه النقطة نتعلم منها أنه لا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة لاستمداد العقيدة منهما، لا تفهم العقيدة إلا من خلال الكتاب والسنة. وهذا أيضاً يشير إلى أننا لا نقيس عقيدة كل إنسان بما جاء في الكتاب والسنة، حتى لو كان أعلم الناس، حتى لو كانوا الأئمة الأربعة أبا حنيفة ومالكاً والشافعية وأحمد رحمهم الله تعالى أجمعين، حتى ولو كانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، لا يمكن أن يأتي بالعقيدة من عنده هو صلى الله عليه وسلم، وإنما يبلغها عن رب العزة سبحانه وتعالى بالوحي المنزل عليه من الكتاب والسنة. فهذا هو المستفاد الأول من هذه النقطة، وهي أن العقول لا يمكن أن تستقل بمعرفة العقيدة الصحيحة وعلى رأسها معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، إلى غير ذلك طبعاً من أصول العقيدة التي ستمر بنا، العقيدة في القرآن، العقيدة في كرامات الأولياء، العقيدة في طاعة أولي الأمر إذا قاموا الشرع، العقيدة في كذا في كذا في كذا، كل هذه العقيدة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها أصول من أصول العقيدة، العقيدة في القضاء والقدر، يعني كلها لابد أن تستمد من الكتاب والسنة فقط، يعني لا يرجع فيها إلى آراء البشر ولا إلى علومهم، لا تستمد من علوم البشر ولا يستند فيها إلى العقل أو إلى البشر. النقطة الثانية أو الأمر الثاني الذي يقصده الشيخ من هذه النقطة، وهو الرد على العقلانيين، وكأنه يريد أن يقول لنا ما فسدت العقائد عند كثير من الناس إلا بتدخل العقل، إلا بإحكام العقل في أمور العقيدة حتى طغى العقل وتجاوز حدوده. نحن لا ننكر مكانة العقل، سنتكلم عليه وسيأتي الكلام عليه تفصيليا في هذه العقيدة العظيمة، لا شك أن العقل هو مناط التكليف، لكن ما هي مهمة العقل؟ مهمة العقل أن يفهم ويتدبر ويعقل ما جاء عن الله عز وجل وعن رسله الكرام وعن كتبه المنزلة. استعمل عقلك في فهم ما جاء في كتاب الله وما جاء إليك على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو دور العقل، هذا هو دور العقل. وذكرنا هذه النقطة عندما في درس السيرة، عندما عرض الكفار والمشركون أو بعض الذين ارتدوا ليلة معراج النبي صلى الله عليه وسلم واستغربوا ذلك واستبعدوه بعقولهم، لأنهم شغلوا عقولهم، حكموا عقولهم في أمر لا تدركه العقول، تعدى العقل حده هنا، تبالك. فمن هنا جاءوا إلى أبي بكر الصديق وقالوا: ما سمعت ما يقول صاحبك؟ قال: ماذا يقول؟ قالوا: يزعم أنه أسري به الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى بيت المقدس، وثم عرج به إلى السماوات العلى وعاد في نفس الليلة، ونحن نضرب إليها أكباد الإبل ذهابا شهرا وإيابا شهرا. فماذا قال؟ وكيف استعمل أبو بكر عقله؟ استعمل عقله في سؤال واحد، قال لهم: أقال ذلك؟ هنا تستعمل عقلك، بمعنى إنك إيه؟ حين يجيك النص في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عليك إلا أن تتثبت من هذا النص، من صحة هذا النص، فعلا هو في الكتاب آية موجودة في القرآن، يبقى إذن على العين والرأس، صحت نسبته كحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن على العين والرأس. دي مهمة العقل. ثم يأتي بعد ذلك مهمة العقل في تدبر المعنى، في تدبر المعنى، وهذا التدبر أيضا له ضوابطه كما سيأتي في حين. وكأن الشيخ يقول، وهذا صريح في كلامه في فقرات كثيرة من هذه المقدمة العظيمة، يقول: وما ضل كثير من المنتسبين إلى الإسلام، بل من كثير من المنتسبين إلى العلم، ما ضلوا وانحرفوا وتاهوا إلا باستعمالهم العقول في غير محلها وتعديها حدودها، مثل المعتزلة. المعتزلة مثلا، ضرب مثال بالمعتزلة، هو المعتزلة وسيأتي الكلام عنهم كثيرا في هذه العقيدة وغيرها من عقائد أهل السنة، هؤلاء جعلوا العقل أصلا من أصول دينهم، جعلوا العقل أصلا من أصول دينهم، وللأسف تسرب هذا المعتقد الكاذب الباطل إلى كثير حتى من أهل العلم في عصرنا. سمعنا من يقول، ممن ينتسب إلى العلم ومن أصحاب العمائم الكبار، من يقول: إذا صح الحديث عقلا، يعني إذا جاءني الحديث موافقا لعقلي أخذت به حتى لو كان ضعيفا، وإذا خالف عقلي رفضته وإن كان صحيحا. من يقول هذا؟ إذن أصبح عندك العقل هو المقياس، هو الضابط، هو الحاكم على الشرع، وهذا سبب الضلال. وما ضل هؤلاء، كما يقول شيخنا هنا ابن أبي العز، يقول: وما ضل هؤلاء إلا بدخول هذه الفلسفات الدخيلة على الإسلام، فلسفات اليونانية والرومانية وغيرها أيام المأمون وغيره من خلفاء ابن العباس، ودخل علم المنطق. علم المنطق ده من أخطر العلوم، استخدمه في العلوم الدنيوية لا بأس، لكن تجعل علم منطق، علم المنطق العلم البشري الذي ألفه شيخ الفلاسفة أرسطو، الذي لم يمت لأي دين بصلة، كان ملحدا، لم يكن نصرانيا ولا حتى يهوديا، هو ألف علم المنطق. علم المنطق ده يعني تشغل عقلك وتخلي عقلك حاكم على كل شيء، كل شيء يتوافق مع العقل فهو منطق. يقول لك ايه يعني حكم المنطق، المنطق بيقول كذا، المنطق بيقول، اصبح المنطق شرع عند اصحابه. هذه العلوم، علوم المنطق وعلوم الفلسفة وعلوم العقلية، خدت بالك، شيء أدركه بعقلي إذن هو موجود، لا أدركه بعقلي إذن لا أؤمن به، هذا يمكن أن يستخدم في الأمور، مثلا في الرياضيات، في العلوم الفيزيائية والطبيعية والكيميائية، ماشي، وإن كان هذه العلوم أيضا جاءت بما لا يدركه العقول. وأكبر دليل على ذلك هذه المكتشفات العصرية حتى في العلوم الدنيوية، من 50 سنة ما كانت معروفة، أين العقل هنا؟ العقل هو لم يجد العقل، وإنما وجدت بقدر الله سبحانه وتعالى. يعني حتى قالوا إن الذي بحث في مسألة الشمس لم يكن يقصد ذلك، وإنما كان يجري بعض التجارب العملية على مسألة الظل والضوء وكذا وكذا، فاكتشف قدراً أو تبين له أن الشمس تجري وتتحرك، فأثبت أن الشمس تتحرك، في حين كانوا قبل ذلك يقول الشمس ثابتة، المجموعة الشمسية ثابتة، وتطورت هذه النظريات. كما يقول الشيخ شعراوي رحمه الله تعالى: أهل الميكروب المسبب للمرض، هل كان موجودا قبل اكتشافه أم لم يكن موجودا؟ يقول اكتشافه ورؤيته هذه الأيام بالأجهزة الحديثة لا يدل على عدم اكتشافه في الماضي، وإلا من ما كان يأتي هذا المرض إلا بسبب هذا الميكروب. لما يجي العلماء النهاردة الأطباء يقول لك المرض الفلاني ده بميكروب كذا، طب ما المرض الفلاني ده من 150 من 200 سنة من 300 سنة من 1000 سنة كان موجود، إذن كان نفس الميكروب موجود ولم يكن يدر بخاطر أي حد إن فيه ميكروب بسبب المرض. ومن هنا كانت المزارع وكانت المضادات الحيوية لعلاج الميكروب أصلا عشان تعالج المرض من أساسه. أين العقل في هذا كله؟ العقل يقف عاجزا عن مثل هذه المخترعات. ولم يثبت كما قال الشيخ الأستاذ زغلول النجار كما قال في إحدى مقال محاضراته، قال هذا العقل أكثر من 90% من المكتشفات العصرية جاءت بمحض القدر، لم يكن يقصده أصحابها أصلا. واحد بيعمل تجربة في معمل فوجئ بشيء جديد، تم يجري وراء الشيء الجديد ده لغاية ما عرف أساسه قدرا، ما كان يقصد ذلك ولا كان يخطر بباله، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم خلقه، وأراد أن يعلم خلقه من الأمور الدنيوية حتى لو كانوا كفار، بدليل الآية الأخيرة في سورة الصلاة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهذا دليل أنهم لم يكن يتبين لهم أنه الحق إلا بعد بيان هذه الآيات، والله عز وجل هو الذي يريهم ويرينا هذه الآيات وهذه المكتشفات. فلو أنت بحثت في معتقدات أهل الباطل في الجهمية في المعتزلة في المرجئة في الكرمية في الأشاعرة في غيرهم الماتريدية وغير ذلك، لوجدت إن آفة العقل هي التي انحرفت بهم. فهذا الجهم مؤسس المسألة العقيدة الجهمية التي هي كفر محض استخدم عقله. ما أكبر شيء في العقيدة الجهمية؟ نفي الأسماء والصفات. ليه؟ لأنه إيه اللي خلانا في الأسماء والصفات؟ لأنه يشغل عقله. بقول إيه؟ لو إحنا أثبتنا الأسماء لله سبحانه وتعالى، والحديث بقول إن الله 99 اسما، طالما أثبتنا 99 اسم إذن هناك 99 إله. ليه؟ شغلها بعقله. نفينا الصفات لأن الصفات قائمة بالله، إذن هي غير الله، إذن هي مخلوقة، إذن هي لا تساوي شيء. نفى الصفات لا لأنه استخدم عقل. لكن هذا لو رجع إلى الكتاب وقرأ الأسماء الحسنى اللي هي أكثر من 99، وقرأ الأسماء الحسنى اللي هي أكثر من 99 حتى في السنة، واحترم عقله وأعطاه حقه من الفهم والتدبر لاهتدى. لكن المشكلة تحكيم العقل وسيطرة العقل على هؤلاء. المعتزلة أساسهم واصل بن عطاء. ما سموا معتزلة إلا لأن واصل بن عطاء كان رجلا من أهل السنة، وكان يحضر مجالس العلماء، مجالس ابن محمد بن سيرين، الحسن البصري، غيرهم وغيرهم. فاختلف مع الحسن في مسألة فاعتزل المجلس. ليه؟ لأنه شغل عقله في مسألة، يعني حتأتي إن شاء الله بالتفصيل في خلال الرد عليهم. فاعتزل المجلس. واحد اعتزل مجلس شيخه ما تمش يحضر. اثنين ثلاثة أربعة بقوا 10 بقوا 20 من أصحاب العلوم الضعيفة أو الفهوم الضعيفة اقتنعوا بكلامه، قال لهم ده شيء لا يصدق العقل، فاعتزلوا المجلس. فكانوا يأتوا إلى المسجد يصلوا مع الجماعة وساعة الدرس يعتزلوا، فسموا معتزلة. هكذا بقية الفرق. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، ونحن نبرئه من عقيدة الأشعرية ونشهد له عند الله بذلك لأنه تاب عنها وتركها، إيه اللي خلاه طلع العقيدة الأشعرية؟ وجد تربى عند خاله عبد الجبار وأبو علي الجبائي، وكان يسمع منهم هم شيوخ المعتزلة، فتعلم العقيدة المعتزلية. وبعدين في يوم من الأيام ربنا هداه وجد أن العقيدة المعتزلية دي ما بتمشيش حتى مع العقل نفسه اللي هم عملوه أصل من أصولهم، ما بتمشيش حتى مع العقل. ففكر قال ازاي نرد على الناس دول؟ انا بنسمع اهل السنه بيقولوا كذا وكذا وكذا. في اهل السنه كانوا موجودين وما زالوا موجودين، ولا تزال طائفه من امتي الحق ظاهرين الى يوم القيامه. فكان يسمع اهل السنه وكان يسمع المعتزله فارتاب، فبدا يرد على المعتزله. لما يجيبوا لهم ادله، كان بيجيب لهم ادله من من من عقيده اهل السنه ما يردوش بيها، لان انها لا توافق عقولهم زي ما بيقولوا. فبدا يرد عليهم بالعقل، الحجه بالحجه والامور العقليه بالامور العقليه. فجمعت مقالاته هذه فشكلت العقيده الاشعريه التي هي وسط ما بين المعتزله واهل السنه. ثم بعد ذلك لما اكتمل علمه وزاد فهمه رحمه الله تعالى، اكتشف ايضا ان هذه الردود اصلا لا تصح. ازاي نرد على عقل بعقل؟ اين النصوص؟ فتبرع حتى من عقيم العقيدة التي تنسب إليه الآن وما زالت تدرس في معظم معاهد العلمية في العالم الإسلامي، تبرأ منها وينشأ كتابه الإبانة عن أصول الديانة معتقد أهل السنة والجماعة. ومن ثم كتاب مقالات الإسلاميين في اختلاف المصلين، تكلم عن الفرق وتكلم عن الفرقة الناجية أهل السنة، وقال وأنا أعتقد ما يعتقده إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، وأدين لله عز وجل به، وعليه أحيا وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء الله. هذا نص كلامه رحمه الله تعالى. فهذه النقطة الأولى التي ذكرها الشيخ، أن العقول لا يمكن أن تستقل بفهم الشريعة فضلا عن فهم العقيدة، وخاصة العقيدة في الله سبحانه وتعالى. ولذلك بدأ يرد على أهل الكلام وأهل المنطق، وذكر مناظرة لطيفة ما بين الشيخ الفقيه العالم الفقيه محمد ابن الحسن الشيباني، وأيضا الشيخ أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم الحميري، وهما تلميذا الإمام أبي حنيفة صاحب هذه العقيدة. يقول قال أبو يوسف لبشر المريسي، بشر المريسي طبعا زعيم فرقة المريسية وهي من الفرق الجهمية المعتزلية المنحرفة، فقال له أبو يوسف رحمه الله تعالى إن الجهل بالكلام، إن العلم بالكلام هو الجهل. أصل التالي بيكلمه بيرد عليه بإيه؟ علم المنطق، علم الكلام، علم الفلسفة، علم كذا، علم كذا. فقال له إن سمعت علماءنا يقولون إن العلم بالكلام هو الجهل، وإن الجهل بالكلام هو العلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حكمي في أهل الكلام، أهل الكلام زي ما قلنا هم أهل المنطق والفلسفة وخلوها هي السائدة على عقائدهم، ولذلك حتى الآن للآن بيسموا العقيدة علم الكلام، للأسف بيسموا العقيدة علم الكلام لأنها مستمدة من الكلام، ما هي مستمدة من كتاب ولا من سنة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا موجود في كتابه الأم الذي هو يحمل مذهبه كله بتفصيله، وأيضا ذكره في أول كتابه الرسالة، وهي أعظم كتاب في أصول الفقه وأول كتاب ألف في أصول الفقه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حكمي في أهل الكلام، وتأمل هذه الفتوى جيدا، يقول حكمي في أهل الكلام حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام أو اشتغل بالكلام. ثم قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان قال فيه حدثنا، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. هذه النقطة الأولى التي أردنا أن نعرج عليها قبل أن ندخل في تفاصيل الكلام عن هذه العقيدة السلفية. النقطة الثانية أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر الإمام، ذكر طبعا الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، قال وحفظ الله دينه بأهل الحديث وأهل العلم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ثم نقل بعض النقول عن الأئمة، قال قال الإمام أحمد، وقد ذكر هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل ذكر هذا الحديث في مسنده بأسانيد صحيحة، قال ذكر هذا الحديث الذي ذكرناه، ثم قال فإن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. يقصد الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما فسر كلامه الشيخ هنا أهل الحديث هنا ليس معناه المختصرون على علم الحديث فقط، ولكن أهل الحديث يعني الأهل الأثر المتبعون للحديث لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، المتبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت حديثا قوليا أو حديثا فعليا أو تقريريا. يقول والدليل على ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث مرات، منها مرة معلقا وجعله عنوان باب في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهو الكتاب قبل الأخير في صحيح البخاري، باب عنوانه باب لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ثم قال الإمام البخاري وهم أهل العلم، وهم أهل العلم. وذكر غيرهما من العلماء أنهم أهل الآثار، يعني الآثار الباقية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الكتاب والسنة هي الآثار الباقية وهكذا. فهنا ذكر الشيخ قال وممن أراد الله عز وجل بهم حفظ دينه وحفظ عقيدة أهله، يعني أهل هذا الدين، الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد ابن سلامة ابن سلامة ابن عبد الملك الأزدي الطحاوي رحمه الله تعالى، في وكان ذلك في ولد رحمه الله تعالى في سنة 239 هجرية وتوفي في سنة 321 هجرية. يقول ثم طال العهد، يعني طال العهد بعد هذا الزمن، وانتشرت البدع وانتشر علم الكلام، انتشر الكلام في الناس وبعدوا عن الآثار، وصعبت بعض كلمات السلف على من جاء من الخلف، فكان لابد من شرح هذه العقيدة شرحا مبسطا يتوقع. طبعا الفارق الزمني كبير ما بين الإمام أبي جعفر الطحاوي وبين الإمام ابن أبي العز. ابن أبي العز كما قلنا في الدرس السابق ولد سنة 731 هجرية وتوفي سنة 792 هجرية، بينه وبين أبي جعفر ما يقرب 400 سنة تقريبا. فكان لابد من يعني بيان هذه العقيدة، لذلك تصدى الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى لشرح هذه العقيدة في هذا الشرح القيم الذي نحن بصدد الكلام عنه بإذن الله تبارك وتعالى. يقول وما كثر الكلام إلا بالرجوع إلى علم المنطق والفلسفة وعلوم اليونان التي ما أنزل الله بها من سلطان وترك الكتاب والسنة. ومن هنا افترق فريقان، فريق السلف الذين كان كلامهم قليلا كثير البركة، وكلام الخلف الذين كلامهم كثير قليل البركة. قال وما قلت بركته إلا أنهم اشتغلوا بالخرافات والانحرافات والعقليات التي هي في حقيقة الأمر جاهليات، ونبغ منهم من يقول بالحقيقة والشريعة، والحقيقة ما هي إلا جهل في عقله وضلال في عقيدته، فكان لابد من الرجوع. ولذلك آثرت أن أشرح هذه العقيدة شرحا سلفيا على مقتضى فهم السلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، دون الدخول في تفاصيل علم الكلام أو علم المنطق أو الفلسفة. قال ولكني أضطر أحيانا إلى الرد على بعض الفرق حينما تأتي المناسبة لذلك بدون الدخول في تفاصيل عقائدهم، يكفينا في ذلك عقيدتنا معشر أهل السنة والجماعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل، وتعلمها منه أصحابه رضي الله تعالى عنهم والتابعون لهم من خير القرون الأول والثاني والثالث. ثم بعد ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي، يقول الشيخ رحمه الله تعالى فأسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرتهم وأن يحشرنا تحت لواء نبيه صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإن شاء الله سنبدأ في أول فقرات العقيدة من الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص واليقين والقبول في السر والعلن وفي القول والعلم والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.